بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا من النواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها، وبقي الثالث وهو ظننت وأخواتها. ظننت وأخواتها كان من حق المصنف أن يذكرها في منصوبات الأسماء، ولكن أدخلها هنا تبعا للنواسخ، لأنه بوب عليها بقوله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فذكر فيما سبق كان وأخواتها، ثم إن وأخواتها، وجاء دور ظننت وأخواتها. فهذا هو القسم الثالث، وهو ظننت وأخواتها. قال المصنف: ظننت وأخواتها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. ظن وأخواتها إذن هي من النواسخ، وتدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، فيسمى الأول مفعولها الأول، والثاني مفعولها الثاني. يسمى المبتدأ مفعولها الأول، والخبر مفعولها الثاني. هذه ظن وأخواتها عددها 10، وكلها أفعال، وهذا هو عملها: تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا. ثم إن هذه الأفعال 10 ظن وأخواتها تنقسم من حيث المعنى إلى 4 أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، وهو الأربعة الأولى. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، أي ترجيح وقوع الخبر، وهو الأربعة الأولى: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ظن وحسب وخال وزعم، هذه الأفعال الأربعة كلها بمعنى ظن، فتفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع المفعول الثاني. فإذا قلت ظننت زيدا قادما، فالراجح هو قدوم زيد. كذلك إذا قلت حسبت عمرا منطلقا، فالراجح هو انطلاق عمرين، وهكذا في خيلت وزعمت. فهذه الأربعة كلها بمعنى ظن وحسب خال وزعم تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني. والقسم الثاني يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني. القسم الثاني يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني، فهي لليقين، وهو هذا القسم الثاني هو الأفعال الثلاثة بعد الأربعة على التوالي، وهي رأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، هذه الأفعال الثلاثة من أخوة ظن تنصب المبتدأ أو الخبر على أنه مفعولان لها، ولكن تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني. فإذا قلت رأيت أمرا منطلقا فانطلاق أمر يقين، لأنك رأيت أمرا منطلقا. وكذلك إذا قلت وجدت أمرا منطلقا، وجدت الأمر واقعا فهو يقين، في المفعول الثاني وقع لليقين. كذلك علمت، تقول علمت زيدا منطلقا، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن علم في الماضي من أخوات ظن، والتاء علمت ضمير فاعل، وهن ضمير متصل مبني في محل نصب المفعول الأول، ومؤمنات المفعول الثاني منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فمؤمنات الذي هو الخبر هو المفعول الثاني هو يقين، فإن علمتموهن مؤمنات أي تيقنتم بأنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فهذه الأفعال الثلاثة تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني. القسم الثالث يفيد التحويل والانتقال، يفيد التحويل والانتقال الصيرورة، وهو فعلان على التوالي أيضا، هما جعلت واتخذت، جعلت واتخذت. تقول جعلت زيدا صديقا لي، أي كان غير صديق فاتخذته وجعلته صديقا، كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم هذا هو المفعول الأول، وخليلا المفعول الثاني. اتخذ وجعل، يقولون جعلت الطين إبريقا، جعلت الطين صيرته إبريقا، اتخذته إبريقا، اتخذته صديقا، وهكذا. اتخذ وجعل هذان الفعلان يفيدان التحويل والانتقال الصيرورة. وأما القسم الرابع فهو فعل واحد الباقي وهو سمعت، وهذا عند الكوفيين يأخذ مفعولين، دائما يكون المفعول الثاني جملة ولا يكون اسما صريحا، لكنه عند البصريين لا يأخذ مفعولين بل يأخذ مفعولا واحدا، فلا يعد عندهم من هذا الباب. وابن أجر الروم يميل إلى مذهب الكوفيين، أدخل هذا الفعل مع الأفعال التي تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وسمعت، وهو يفيد حصول نسبة السمع، يفيد حصول نسبة السمع. فتقول سمعت زيدا يقرأ، سمعت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، ويقرأ فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب المفعول الثاني لسمع، لسمعت دائما مفعوله الثاني يكون جملة. وتوجيه البصريين لهذه الجملة يقولون إنها في محل نصب حال، فقولك سمعت زيدا يقرأ جملة يقرأ في محل نصب حال، والفعل سمع يأخذ مفعولا واحدا فهو من الفعل المتعدي لمفعول واحد، كما في الرواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي هذا هو المفعول به. وأما جملة يقول فهي عند البصريين في محل نصب حال، وعند الكوفيين في محل نصب المفعول الثاني لسمع. هذه هي الأفعال العشرة، ظن وأخواتها وعملها كما سمعنا، تنصب أو تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، تدخل على جملة أصلها مبتدأ وخبر فتنصبهما معا، الأول يسمى مفعولها الأول والثاني يسمى مفعولها الثاني. فهذه هي الأفعال التي تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ولذلك فهي من النواسخ التي نسخت حكم المبتدأ والخبر. فكان وأخواتها القسم الأول هذا يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والقسم الثاني إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس كان، ولكن القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها تنصبهما معا على أنهما مفعولان لها. نرجع إلى ذكر بعض الأمثلة لهذه الأفعال العشرة. أولها ظن وهي أم الباب، نقول ظننت زيدا منطلقا، فعل حسب كما في قوله وتحسبونه هينا، تحسبونه هينا، مضارع حسب يحسب ويحسب، الضمير لها مفعوله الأول، وهينا مفعوله الثاني، تحسبونه هينا. كذلك خال خلت، تقول خلت الأمر واقعا أي ظننت الأمر واقعا، ولم ترد في آية من القرآن الكريم، ولكن وردت في الكلام في كلام العرب وفي أشعارهم كثيرا. خالة تعمل عمل ظن من هي من أخواتها وهي بمعناها. كذلك زعم وردت في القرآن الكريم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ولكن جاءت هنا معلق عن العمل كما سنذكره قريبا إن شاء الله. ووردت محذوفة المفعولين معا في آيات أخرى كما في قوله تعالى وضل عنكم ما كنتم تزعمون، تزعمون مضارع زعم، وقد حذف مفعوله الأول والثاني معا دل عليه ما تقدم، ضل عنكم ما كنتم تزعمون أي ما كنتم تزعمونه نافعا، ضل عنكم ما كنتم تزعمون من الأصنام فقد ضلت عنكم، وكنتم تزعمونها نافعة تشفع لكم. فهذه الأربعة الأولى، أما الثلاثة بعدها وهي رأيت وعلمت ووجدت، فرأى تأتي بصرية الرؤية البصرية، وتأتي حلمية، وتأتي بمعنى علم، فالتي تعمل عمل ظن تأخذ مفعولين هي رأى من الرأي. تقول رأيت زيدا منطلقا أي علمته منطلقا وظهر لي أنه منطلق. رأى وعلم ذكرنا الآية فإن علمتموهن مؤمنات، علمت أمرا قادما، رأيت وعلمت ووجدت، وجد ووجدك ضالا، الكاف مفعولها الأول وضالا مفعولها الثاني، ووجدك عائلا، إنا وجدناه صابرا، الهاء مفعولها الأول صابرا مفعولها الثاني، وهكذا. ثم القسم الثالث أفعال تصير والانتقال والتحويل، اتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت، وردت اتخذ في آيات كثيرة كما في قوله سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك قوله لا تتخذوا الكافرين أولياء، الكافرين فعلها الأول وأولياء فعلها الثاني. اتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخريا، هم مفعولها الأول وسخريا مفعولها الثاني. كذلك جعل، فجعلهم جذاذا، جعلهم جعل فعل ماض، هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعولها الأول، وجذاذا مفعولها الثاني وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء مفعولها الأول وسقفا مفعولها الثاني ومحفوظا النعت. جعل الليل لباسا، الليل مفعولها الأول ولباسا مفعولها الثاني وهكذا. بقيت سامعة، قلنا بأن لفظ سامعة عند البصريين يتعدى لمفعول واحد، ولكنه عند الكوفيين يتعدى لمفعولين والثاني لا بد أن يكون جملة، لم يأتي مفعولا صريحا وإنما يكون جملة، وتوجيه البصريين لها أنها في محل نصب حال، وتوجيه الكوفيين أن الجملة في محل نصب مفعولها الثاني. هذه هي ظنة وأخواتها، قلنا كلها أفعال نواسخ فعلية، وعملها تنصب المفعولين معا مبتدأ أو الخبر، وعددها 10 على ما ذهب إليه المصنف. ثم يأتي في آخر هذا الباب ذكر أمرين هامين لا بد منهما. الأمر الأول التعليق، والأمر الثاني الإلغاء. يلحق بباب ظن وأخواتها هذان الأمران، يتعلقان بهذا الباب. الأمر الأول هو التعليق والثاني الإلغاء. فما هو التعليق وما هو الإلغاء؟ التعليق تعريفه هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، أي إبطال عمل ظن وأخواتها في اللفظ وإبقاؤه في المحل، وذلك إذا جاء بعد ظن أو إحدى أخواتها أداة من أدوات الصدور، إذا جاءت أداة من أدوات الصدور مباشرة بعد فعل من هذه الأفعال التي هي ظن وأخواتها. وأدوات الصدور هي أن مفتوحة الهمزة وأن، وأدوات الشرط والاستفهام، هذه أدوات الصدور لها صدر الجملة، لها صدر الكلام، تتقدم غيرها ولا يتقدمها غيرها، فإذا تقدمها عامل فتمنعه أن يعمل فيما بعدها، تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها، فلذلك تسمى هذه أدوات الصدور، لها صدر الكلام، لها مقدمة الكلام، لها مطلعه، فهي أدوات الصدور. ولهذا إذا تقدمها عامل من العوامل تمنعه أن يعمل فيما بعدها، فيسمونها أدوات الصدور. هذه الأدوات وهي أدوات الشرط والاستفهام، وأن المفتوحة الهمزة مخففة أو مشددة، إذا جاءت بعد فعل من هذه الأفعال ظن وأخواتها علقت عملها، علقته. التعليق هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، أي منعت ظن أو إحدى أخواتها، منعتها أن تعمل في اللفظ فلا تنصب مفعولين، وإنما تأتي الجملة التي دخلت عليها أداة من أدوات الصدور في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن أو إحدى أخواتها. والأمثلة تبين لنا هذا. مثلا جاءت أن بعد ظن أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا ظن فعل ماض من النواسخ الفعلية، تنصب المفعولين معا، تدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما معا. ظنوا، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع هو الفاعل، هو الفاعل. ظنوا أنهم مانعتهم، أن حرف توكيد ونصبين من أخواتي إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، هم ضمير اسمها، أنهم مانعتهم خبرها، أنهم مانعتهم وهو مضافهم، ضمير مضاف إليه. حصونهم هذا فاعل باسم الفاعل مانع، مانعتهم اسم فاعل فهو خبر أن، وهو اسم فاعل يرفع الفاعل، يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فرفع فاعلا وهو حصونهم، وحصون مضاف، هم مضاف إليه، إلى آخره. الشاهد عندنا أنهم مانعتهم أن اسمها وخبرها الجملة في محل نصب سدت ما سد مفعولي ظنه، أي قامت مقام مفعولي ظنه، ظن علق عملها، تنصب مفعولين الآن تعلق عملها بسبب إتيان أداة من أدوات الصدور وهي أن مفتوحة الهمزة، فكانت أن اسمها وخبرها جملة في محل نصبين قامت مقام مفعولين لظن، هكذا نقول في إعرابها. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أن لا ملجأ الجملة كلها سدت مسد مفعولي ظن، ظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، كذلك الجملة ديال أنه اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن، وهكذا مما جاء من هذا في مثل هذا، كقوله تعالى أيضا وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا حسب من أخوات الظن، الواو فاعل، أن لا تكون فتنة، أن هنا مخففة من الثقيلة، أنه واسمها ضمير الشأن محذوف، أن لا تكون فتنة لا نافية، وتكون مضارع كان، الشاهد أن واسمها وخبرها الجملة في محل نصبين سدت ما سد مفعولي حاسبة، أن وأن علقت عمل ظن أو إحدى أخواتها، لأن أن وأن من أدوات الصدور، كذلك أدوات الشرط والاستفهام، أدوات الاستفهام مثل أي، كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم لام لام كي، نعلم فعل مضارعون منصوب بأن مضمرتين جوازا بعد لام كي، لنعلم ونعلم مضارع عالم من أخوات الظن، فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لنعلم نحن هو الفاعل، أي الحزبين، أي اسم استفهام المبتدا وهو مضاف الحزبين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، أحصى اسم تفضيل هو الخبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تاع الدور، الجملة من المبتدأ والخبر أي الحزبين أحصى في محل نصبين سدت ما سد مفعولي علم لنعلم، فهذا هو التعليق، وهو إبطال العمل لفظا، لا تعمل ظن وأخواتها في اللفظ إذا جاءت أداة من أدوات الصدور، وإنما تعمل في المحل، فتكون الجملة بعدها بعد هذه الأفعال في محل نصبين سدت ما سد مفعولي ظن أو إحدى أخواتها، كذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا، زعم فعل الماض من أخوات ظن تأخذ مفعولي، الذين اسم موصول هو الفاعل، وكفروا فعل وفاعل الجملة صلة الموصول، الذين لا محل له، أن لن يبعثوا، أن من أدوات الصدور حرف نصبين ومصدرين، هي من أدوات الصدور تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، أن لن ولن حرف فين ونصبين واستقبال، يبعثوا فعل مضارع منصب بلن، والجملة من لن والفعل المضارع الواو فاعل، يبعثوا في محل نصبين سدت ما سد مفعولي زعامة، فزعم معلق عن العمل لم تعمل في اللفظ وإنما عملت في المحل، وهكذا نقول كل هذه الأفعال، هذا هو الأمر الأول وهو التعليق. الأمر الثاني الإلغاء من أحكام ظن وأخواتها، الإلغاء أنها تكون ملغاة أحيانا، الإلغاء أي إلغاء عملها فلا تعمل بالمرة أو يجوز إعمالها في حالة أخرى، فالإلغاء فيه نوعان، فيه نوعان، النوع الأول يجب إلغاؤها، يجب إلغاؤها ظن وأخواتها، وذلك إذا تقدم المبتدأ والخبر معا عنها، إذا تقدم المبتدأ والخبر معا عن ظن أو إحدى أخواتها، مثل ظننت زيدا منطلقا، نقول زيدون منطلقون ظننت. إذا تأخرت ظن أو إحدى أخواتها عن المفعولين معا ألغيت، لا تعمل، أصبحت ملغاة فلا تعمل، هذا هو الإلغاء، وهو إذا تقدم المبتدأ والخبر عليها، فتقول زيدون منطلقون ظننت، عمرون قادمون حسبت، وهكذا في أخواتها. فإذا تقدم عنها المبتدأ والخبر معا فذلك مبتدأ وخبر وهي ملغاة لا تعمل شيئا. هذا الأمر الأول أو الحالة الأولى في الإلغاء. الحالة الثانية في الإلغاء وهي إذا توسطت ظن وأخواتها، إذا توسطت بين المبتدأ والخبر، كانت في الوسط، تقدم عليها أحدهما وتأخر الآخر، مثل زيدا ظننت منطلقا. ففي هذه الحالة يجوز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت زيدا ظننت منطلقا، وإن شئت قلت زيدون ظننت منطلقون، ويكون الإعراب زيد مبتدأ وظننت فعل وفاعل جملة اعتراضية ومنطلقون خبر. أو على وجه الإعمال تقول زيدان مفعول به مقدم ديال ظننت الأول، وظننت فعل وفاعل من تأخذ مفعولين، ومنطلقا مفعولها الثاني. فحالة الإلغاء فيها نوعان، النوع الأول الإلغاء بالمرة، وذلك إذا تقدم المبتدأ والخبر معا وتأخرت ظن أو إحدى أخواتها، فهنا يجب إلغاؤها. الحالة الثانية، النوع الثاني، إذا توسطت ظن أو إحدى أخواتها بين مفعوليها، بين المبتدأ والخبر، فيجوز الإعمال والإلغاء، يجوز الإعمال والإهمال. فإن أعملنا قلنا زيدا ظننت منطلقا، وإن أهملناها قلنا زيدون ظننت منطلقون. فهذان الأمران يذكران في آخر هذا الباب، وهو ظن وأخواتها، بعد ذكر حكمها من حيث العمل ومن حيث المعنى، يأتي في آخر هذا الباب هذان الأمران، التعليق والإلغاء. فهذا هو ما يتعلق بظن وأخواتها. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.